مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلوا عدد السنين والحساب وكل شيء تصلى وتصويلا

فأولئك

وَأَنْ وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فقل لهم قولا ميسورا فتقعد ملوما محسورا فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا تلاوت آیات شریف یکم تا سیوم سوره مبارکه اسراء رو از رادیو قرآن شنیدید با صدای استاد مرحوم شهاب محمد انور. اللهم صل علی محمد المصطفى ومحمد الباقي وجهه